السلطان والقمر، قصة أحمد زحام، أداء غنام غنام، التأليف الموسيقي ماهر الحلو، إخراج روان بركات. تمشى السلطان في حديقة القصر الواسعة، وكان القمر في السماء ينير الحديقة. فجأة توقف السلطان، ثم مشى، ثم توقف، ثم مشى، ثم ضحك وقال: القمر يمشي عندما أمشي، ويقف عندما أقف. فرح السلطان، نادى وزيره وقال: يا وزير امشي. سمع الوزير كلام السلطان ومشى. فجأة قال السلطان: قف. وقف الوزير: امشي. مشى الوزير: قف. وقف الوزير. صاح السلطان سعيدا: انظر يا وزير، القمر لا يسير إلا معي، أنا السلطان صاحب الأرض والسماء. فكر السلطان وفكر وفكر وفكر، ثم قال: قل لي يا وزير، هل هناك أحد يرى القمر غيري؟ أجاب الوزير: نعم، أهل البلد. هز السلطان رأسه وقال: من اليوم يدفع أهل البلد مبلغا من المال ثمنا لرؤية القمر. واجتمع شيوخ البلد وقال لهم الوزير: السلطان يأمر الناس بدفع 7 قروش لرؤية القمر. وقال شيخ من الشيوخ: نعم نعم، السلطان محق، فالقمر ملك السلطان، والسلطان له حق التصرف فيه. وقال شيخ آخر: ولكن نرى أن يكون الثمن 6 قروش، فأهالي البلد فقراء، وسلطان البلاد يهمه مصلحة الأهالي. وخرج المنادي ينادي: يا أهل البلد، يا أهل البلد، السلطان صاحب الأرض والسماء، والقمر يظهر في سماء السلطان، وقد قرر السلطان وشيوخ البلد أن يدفع كل إنسان وحيوان 6 قروش ثمنا لرؤية القمر. يا أهل البلد، يا أهل البلد. وفي الليلة التالية سأل السلطان وزيره: يا وزير، كيف الحال؟ قال الوزير: كل أهل البلد يدعون للسلطان بطول العمر، غير أنه يا سلطان البلاد، هناك بعض الناس لا يريدون دفع النقود. فصاح السلطان: لا يريدون دفع النقود، اجلدوهم. وقال الوزير: جلدناهم. وغضب السلطان، السلطان لم يعجبه الحال، وفكر وقال: اسمع يا وزير، من اليوم كل الناس تغلق الأبواب والنوافذ، كل الناس تنام مبكرين قبل ظهور القمر، ممنوع على أي شخص أو حيوان أن يرى القمر. واجتمع شيوخ البلد ليتباحثوا في الموضوع. وقال شيخ من الشيوخ: إنه قرار حكيم لسلطان عظيم. وقال شيخ آخر: السلطان تهمه صحة الأهالي، فالناس عندما ينامون مبكرين يستطيعون أن يستيقظوا مبكرين، وأن يذهبوا إلى العمل في همة وصحة ونشاط. وخرج المنادي ينادي: يا أهل البلد، يا أهل البلد، قرر السلطان وشيوخ البلد، السهر ممنوع، وعندما يأتي الليل كل الأهالي يغلقون الأبواب والنوافذ، الخروج ممنوع من البيوت، رؤية القمر ممنوعة. لكن في ليلة خرج فيها السلطان بصحبة القمر، يمشي فيمشي القمر، ويقف فيقف القمر، جاء الوزير وقال: يا سلطان البلاد، يا سلطان البلاد، أهالي البلد فتحوا الأبواب والنوافذ وتركوا القمر يدخل بيوتهم، وجلسوا على عتبات البيوت يحكون الحكايات. يا سلطان البلاد، أهل البلد لا يسمعون الكلام. وغضب السلطان وقال: اجلدوهم. قال الوزير: جلدناهم. وفكر السلطان ثم فكر ثم فكر وقال في نفسه: لكن القمر يسمع الكلام. ونظر السلطان للقمر وقال: يا قمر، أنا السلطان صاحب الأرض والسماء وما بينهما، آمرك بعدم الظهور لأهل البلد. القمر لم يسمع الكلام. ففي الليلة التالية ظهر القمر لأهل البلد، وغضب السلطان وقال: يا ويلي يا ويلي، سوف أعاقب القمر. وفكر وقال: قررت حرمان القمر من رؤية السلطان، قررت حرمان القمر من دخول قصر السلطان، لن يرى القمر وجهي البهي بعد اليوم. ودخل السلطان قصره وأغلق الأبواب والنوافذ، ودخل شيوخ البلد بيوتهم وأغلقوا الأبواب والنوافذ. وهكذا يأتي الليل فيظهر القمر ويدخل بيوت أهل البلد من الأبواب والنوافذ، ويجلس الأهالي على عتبات البيوت يحكون الحكايات ويضحكون من السلطان ومن شيوخ البلد. انتهت الحكاية. وسقطت من السماء ثلاث تفاحات، الأولى لمن سمعها، والثانية لمن رواها، والثالثة لمن يتذكرها.